نرجع إلى حديث ابن إلى حديث عمر إذا وسع الله عليكم فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء. إزار ورداء، الإزار الذي يلف على الوسط والرداء الذي يوضع على الكتفين. وكلكم إن شاء الله حجيتوا أو اعتمرتوا أو بتحجوا بتعتمروا إن شاء الله بتعرفوا الإزار من الرداء. في إزار وقميص، هذا القميص الذي نلبسه وتحتيق إزار كما يفعل كثير من الناس، يلبس تحت الإزار القميص إزار. في إزار وقباء، والقباء ثوب يعني يوضع على أعلى البدن، فالإزار يكون شعار والقباء يكون دثار. في سراويل ورداء، سراويل معروفة والرداء معروف. في سراويل وقميص كما هو حالنا الآن، أثرنا على هذا الحال. في سراويل وقباء، في تبان وقباء. التبان هو ما يعرف بالشرط أو الكلوت القصير، نعم، الملابس الداخلية. في تبان وقميص، لكن هذا التبان اللي بده يكون فوقه قميص ما يكون القميص شفاف كما نرى في بعض إخواننا من أهل الخليج، بيكون الثوب شفاف وتحتيه كلوت هذا التبان قصير فيشف عما تحته، هذا ما يجوز. قال وأحسبه قال في تبان ورداء، يعني إذا كان هذا التبان إلى الركبة وعليه الرداء لا حرج. هذه الأنواع من الثياب قد يجتمع ثوبان وقد يجتمع أكثر من ثوب، فنحن الآن في تبان وسراويل وقميص، وأحيانا يكون علينا كمان أيضا القباءة، وأحيانا البرنس إخواننا في الخليج في في في المغرب يلبسوا فوقها البرنس، نعم، اللي هو بيكون ثقيل وبيكون له من الخلف ما يوضع على الرأس. نعم، ثوب واحد. ما الآن سنأتي إلى الثوب عندما نتكلم، أولي كلكم ثوبان ما شرحنا احنا الآن، اصبر علي. القباء، قباء مثل العباءة، مثل الشملة التي توضع يضعها أهل باكستان وأهل اليمن، كله يسمى قباء، نعم، يتلفع فيها، أو عباءة بتكون وسيعة، أو البرنس هذا الذي كله يدخل في ضمن القباء. هو مش قباء، قباء، نعم، الفرو قباء، نعم، الفرو قباء، كلها تدخل فيها، الشملة، الشال. تفضل يا أش. الشيخ الإمام ابن القيم فسر القباء بالثوب المفتوح من الخلف. لا، قول زي اللي بيعملوا له عمليات في المستشفيات. في المستشفى هذا دكتور، في المستشفى بتلاقيه من جوه من قدام مستور من وراء. نعم. حتى لو ما طلع إيديه للعباية صحيحة، إذا ما طلع إيديه اشتمل عليها. الله يرحم شيخنا، دائما بقى يظل يذكر البيت هذا، أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، المشتمل أصلا كأنه مربوط، يعني كأنه مقيد، لأنه يكون بمعنى الاشتمال تكون عليه الشملة أو الثوب أو العباءة ويداه فيها كأنه مقيد، وليس هكذا حال من يكون يعني على رعاية الإبن، فالاشتمال بحد ذاته مذموم. طيب، قال هنا في الحديث، في أول الحديث اللي هو حديث أبي هريرة، لكلكم ثوبان، وذكر أبو هريرة عن نفسه لسعيد أن أبا هريرة عنده أكثر من ثوب ويصلي في ثوب وثيابه الأخرى وهي عديدة على المسجب. إيش المسجب؟ العلاقة. في أيضا نفس اللفظ تقريبا في صحيح مسلم من حديث صحابي آخر، مين يذكره؟ جابر. أحسنت يا أبا حذيفة، حديث جابر، من الذي يرويه عنه في حديث جابر هذا؟ لا، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب اللي هو بسموه محمد الباقر، بروي عن علي زين العابدين أبوه، دخل على جابر فسألوه عن الحج، حجت النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر بن عبد الله، رسالة لشيخنا خاصة اسمها حجت النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر. في أول الحديث أنه محمد بن علي دخل على جابر مع أناس يسألونه عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وكان قد ذهب بصره، فسأل من أنتم؟ قال فانتسبت إليه، قال فأدناني ووضع يده بين ثديي تبركا به يعني ودعاء له، وذكر حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم قام يصلي بنا فاشتمل بثوب وثوبه معلق على المسجد، فصلى بهم في ثوب واحد ملتحفا به وثوبه الآخر معلق على المسجد. هذا حديث، حديث جابر. وهناك حديث آخر أنهم كانوا عند صحابي آخر وأظنه ابن مسعود، أغلب ظني الآن أنه ابن مسعود، فقام يصلي بهم في ثوب واحد وثوبه الآخر معلق على المسجد، فقالوا ينكرون عليه، صلي بنا في ثوب واحد، قال فعلت هذا حتى يراني أحمق مثلك، يعني حتى يرى فيتعلم، لكن ما أدري هل هو ابن مسعود أم غيره، أما هكذا حتى يراني أحمق مثلك فيتعلم. نعم، فهذه الأحاديث الثلاثة في أن الصحابة كانوا يصلون في ثوب واحد وثيابهم أو ثوبهم الآخر على المسجد معلق. نعم، أنا الآن ما يحضرني، لكن لا يحضر جهالة اسم الصحابي، لكن الشاهد فيه قال حتى يراني أحمق مثلك فيتعلم. طيب، أما رواية مسلم في عن جابر لم يكن فيها زيادة أحمق. نعم، قال ألكلكم ثوبان، مش كل الصحابة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ثوبان، بل كان بعضهم له ثوب واحد يلبسه ويربطه في عنقه ربطا خشية أن يسقط، وكانوا إذا سجدوا من قصر هذه الأزر التي كانت عليهم الثياب الواحدة عليهم، إذا سجد من خلفه يرى عورته، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء ألا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال، ولهذا قال من قال من أهل العلم على ما تكلمنا بداية أن هذه الشروط ليست شروط صحة، فستر العورة ليست من شروط الصحة إذا انعدمت، ولذلك كانت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر النساء لا يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال حتى لا ترى عوراتهم أو حتى لا يرين النساء عوراتهم. وأذكر على ذكر شرط الصحة، كان أحد الوعاظ وكان ضرير البصر، كان يأتي إلى المساجد له درس يعني أسبوعي في المساجد، فكان يعظ الناس أو يعلم الناس بطريقة يكون يحفظ المادة ويتكلم فيها، فتكلم عن مسألة ستر العورة في الصلاة. زمان الناس كانوا بيلبسوا غير الثوب هذا، كانوا بيلبسوا اللي احنا بنسميه الكبر أو القنباز أو الهندية أو الروزة، لها أسماء، وهي من القبائل اللي ذكرناها قبل قليل. مفتوح من الأمام مش مفتوح من الخلف على تعبير الأخ سامي نقلا عن ابن القيم. فهذه العباءة أو هذا القنباز أو هذه الهندية أو هذه الروزة أو كانت منتشرة يعني إلى عهد قريب. فلما تكون مفتوحة من الأمام أحيانا، طبعا ليس فيها أزرار مثل جلباب النساء اللي بيكون مزرر، هذا فيها من الداخل بيكون خيطين برتبطن ومن فوق عروة هكذا فقط. فكانوا الإخدئري يصلوا في هذول، ولما بده يتحرك يرضع طرف من هنا في منطقه في حزامه من هنا، والطرف الآخر في حزامه يكون عليه سهل الحركة. فبتكلم عن أنه إذا ظهرت العورة وهو بيصلي بطلت صلاته. فقالوا له بس كيف يا شيخ يعني بدها تظهر عورته بيصلي؟ فأذكر عاد الله يرحمه قال وهو لابس الهندية أو اللي احنا بنسميه قنباز أو الكبر أو كذا، وكان في الريح في الهواء وأجل الهواء وشال القنباز، شو بده يبين؟ فأين كشفت العورة؟ فالإخدئري كيفوا على يعني على التوصيف، وكانوا أكثرهم يلبسوا هذا النوع من الملابس. فهذا ثوب يعني أحيانا لا يسد ولا يغني عن سواه لأنه مفتوح تنكشف العورة، ثوب واحد، وربما لا يكون عنده غير هذا الثوب. وهذا الثوب يعني إيش نقول، كان ثوب معتبر عند الناس، والقمصان هذه ما كانت معتبرة أصلا عندهم. المعتبر هو هذا القنباز أو الكبر، إيش بتسموه في بلادكم؟ ها؟ مزنود. طيب دماية. نعم إله أكثر من اسم. فألي كلكم ثوبان، فهذا الثوب قد لا يغني يعني. قال أبو هريرة الحديث ذكرناه. أما حديث عمر التالي وأجاب عمر فشرحناه في وقته وفي لحظته وفي حينه. وعنه قال، عن مين الآن؟ سعيد أبي هريرة. نعم. مكروهة، لا يصلي أحدكم في ثوب ليس على عاتقه منه شيء. نعم. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة، لم يقل البخاري في الصلاة. وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. إيش مناسبة هذا الحديث للباب الذي نحن فيه؟ ها؟ الكلام. الكلام ليس ذكر للعورة وليس ذكر للطهارة، الكلام. وفي مسألة أخرى، ها؟ إيش يا أسر؟ الحركة، لأن الأصل وقوموا لله قانتي غير متحركي. ففيه مسألتان، الكلام في غير القرآن في غير ذكر الله والحركة. قبل ما وقوموا لله قانتين كانوا إيش؟ يتكلمون ويتحركون، يتكلمون ويتحركون. فأنزل الله وقوموا لله قانتين فكانوا يسكتون ولا يتحركون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال هو خارج عن القرآن، فهو في كلام. سبحان الله، في رمضان هذا المنصرم في بعض الناس ما بيرشوا يعني سبحان الله. فجاءني بعض الإخوة في آخر الليل وكنت أصلي ومعلموني في المسجد، فدفع الباب علي. فأنا أقول له سبحان الله، يعني أنا مشغول في صلاتي، سبحان الله. قل لا إله إلا الله، ما حدا بيعرف التسبيح إلا أنت، سبحان الله. حتى أدركه آخر كان متأخر، قال له يعني سبحان الله يعني الرجل بيصلي، خلينا نصلي قبل ما يخلص صلي. ففعلا شغله بالصلاة حتى. فطبعا هذا بيعتبر حاله كل الناس بتفهم شو هو أبو الفهم، وبيعرف شنو سبحان الله معناته واحد بيصلي. وعلى هذا الشيء بالشيء يذكر، سألت شيخنا رحمة الله عليه مرة، إذا كان مثلا إنسان يصلي ورن الهاتف، وفي ذاك الوقت الهواتف ما كانت مثل الآن، كل واحد هاتفه في جيبته، اللي عنده هاتف بقى يبقى حاط أقل إشي واسطة، يعني أمين عام وزارة من يحصل الهاتف، ويدفع 3 أضعاف الرسوم عشان يحصل الهاتف. فالهواتف عزيزة كانت، فأحيانا رن الهاتف وما كان في كاشف الرقم يعرف بعدين مين اللي رن عليه أو كذا. فقلت له يا شيخنا لو واحد مثلا رن الهاتف عنده وأحب أنه يسمع الطرف الآخر أنه في صلاة، فقال له الله أكبر، قال لماذا يقول الله أكبر؟ حتى يفهم الآخر أنه يصلي. قال ألا يترك سنة؟ طبعا أنا ما أعرف، لو أعرف ما سألت هذا السؤال. قال ألا يترك سنة؟ قلت له أي سنة؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله. لو قال الله أكبر بيكون ترك إيش؟ سنة. شوفوا وين، مع أنه الله أكبر ذكر، لكن السنة ماذا يقول؟ سبحان الله. فإذا طرق عليك الباب طارق أو رن عليك الهاتف ما في مانع، سبحان الله، وضع هاتفك في جيبك ما في مشكلة، سبح. نعم، ولذلك احنا سألنا على المستخدم عند العوام اللي هو البدعة، يعني إذا تكبرت تركت إيش؟ مع أنهما كلاهما ذكر لله، لكن هذا الذكر بدعة وهذا الذكر سنة. فالتسبيح للرجال سبحان الله. والتصفيق في رواية أخرى غير التصفيق، شو هي؟ إيش التصفيح يعني؟ أيوة، هذا تصفيح وهذا. فالأصل إنه هذا هو، لأن هي بتكون في الصلاة يمين على يسار، فالتصفيح سهل. لكن في رواية التصفيق يعني تصفح إذا كان وضع تصفيح، وتصفق إذا كان وضع تصفيق. لكن مش معنى هذا يعملها سحجة دحية. ها نعم. شفنا لو كان واحد مع زوجته يعني تقول سبحان الله. لا لا تقول سبحان الله، تصفح له. نعم. قالوا هكذا الله أصل. الذي يعني يبدو لي أن التصفيح والتصفيق هو هذا وليس ضرب الفخذين. طيب، قال لم يقل البخاري في الصلاة، لكن الصلاة تحصيل حاصل، يعني لأنه خارج الصلاة ممكن يتكلم، لكن لو سبح بيكون أفضل. يعني لو واحد قاعد بقرأ قرآن مثلا ونابه شيء فسبح أولى من أن يتكلم مثلا. وزاد مسلم في رواية قال ابن شهاب وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون، يعني إذا نابه شيء في صلاته سبح، وإذا احتاج الأمر للإشارة أن يشير. مثلا أشار إليك إلى مفتاح الكهرباء أو إلى المدفع أو إلى المروحة أو إلى الباب، يعني افتح الباب أو اطفئ المروحة أو اطفئ المدفأة أو الطفل الصغير أو ما شابه. فإذا كان هناك إشارة أو أشار إليك أن تعال أو أشار إليك أن اذهب. بعض أهل العلم في كتب الفقه بيقول الإشارة المفهمة مبطلة للصلاة، لكن هذا الكلام غير دقيق. فأشار إليك اذهب، أشار إليك تعال، أشار إليك إلى جهة ليدلك على الطريق. فابن شهاب وهو من صغار التابعين رأى رجالا من أهل العلم يعني من كبار التابعين وقد يكونوا من الصحابة كانوا يشيرون، وهذا خير قد سبقونا إليه، فلو لم يكن في أصله سنة لما فعلوا. فيستأنس بهذا الأثر على أن الإشارة المفهمة غير مبطلة للصلاة كما قال بعض الفقهاء. نعم، هذا من هذا من هذا إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة كان يغمزها في رجلها فترفع قدمها حتى يجد، هذا من هذا. الإشارة المفهمة غير مبطلة. ولهما من حديث سهل بن سعد: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء، وهو بمعنى الحديث السابق. لو تخلوني الأسئلة يا إخواني، إحنا هاي الأوراق أمامنا مش راح نترك الأسئلة، لو خلت وين حتى ننتهي إن شاء الله، بارك الله فيك، حتى ننتهي من المادة. قال: باب رفع اليدين. ورفع اليدين مسألة يا إخواني الكرام الحقيقة استدعت من أهل العلم التصنيف فيها منفرد، فصنف الإمام البخاري فيها كتاب أو رسالة إيش؟ قرة العينين في إيش؟ برفع اليدين في الصلاة. قرة العينين برفع اليدين يعني في الصلاة، وهي رسالة في 79 صفحة، فيها 118 حديث وأثر صحيح وحسن وضعيف، 118 حديث وأثر صحيح وحسن وضعيف. قال عن سالم عن أبيه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع يعني رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وبعدما يرفع رأسه من الركوع يعني رفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه بدل من الركوع. وأكثر ما كان يقول: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. يعني كان يروي سفيان هذا الحديث، رواه عدة مرات: وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. مرة رواه إيش؟ بعد ما يرفع رأسه بدون إيش؟ كلمة الركوع. وهذا يدلل على عموم الرفع، متى رفع رأسه يعني من السجود يرفع يديه، معروف. فهم الكلام؟ يعني كان سفيان يروي وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، لكن لما يحذف كلمة الركوع بصير عام في الركوع والسجود. ولذلك جاء في الرواية الأخرى التي تبين مراده، قال: ولا يرفع بين السجدتين، يعني حين يرفع رأسه من السجود لا يرفع بين السجدتين. وروى ابن خزيمة عن ابن عيينة قال: هذا مثل الاسطوانة، يعني بين السجدتين لا يرفع مثل الاسطوانة. الاسطوانة ترفع يديها بين السجدتين هكذا. قال: وعن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: أي إسناد صحيح أصح من هذا؟ ولم يقل البخاري بين السجدتين. وقال يعني البخاري: فلا يفعل ذلك في السجود، يعني يرفع يديه عند الرفع من السجود أو عند الهوي للسجود. وفي رواية له: حين يسجد، أي لا يرفع، يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. وهذه مفسرة للتي قبلها، مفسرة التي قبلها. مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب، ها؟ طيب، قال: فلا يفعل ذلك في السجود، يعني لا يرفع يديه في السجود. الرواية التي تليها مفسرة لهذه، أي فلا يفعل ذلك حين يسجد بدل في السجود، ولا حين يرفع رأسه من السجود، يعني لا يرفع يديه حين يسجد ولا يرفع يديه حين يرفع من السجود. فهم الآن؟ طيب. وفي رواية لمسلم ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود، بدل ولا حين يرفع ولا يفعله حين يرفع، فهذه مفسرة للتي قبلها أيضا. وقال الدارقطني في غرائب مالك إن قول بندار، من هو بندار؟ محمد بن بشار، أحد الرواة للحديث السابق من طريق ابن عيينة، إن قول بندار بين السجدتين وهم، يعني ولم يقل البخاري بين السجدتين الذي قاله سفيان في الرواية الأولى ولا يرفع بين السجدتين، معي انتو ولا مش معي؟ طيب. وهذا وهم من بندار في روايته عن ابن عيينة. وقول ابن سنان وقول ابن سنان في السجود أصح، أي ولا يرفع في السجود مش بين السجدتين. وفي رواية للبخاري وإذا قام من الركعتين رفع يديه، وهذه مهمة جدا يا إخواني، ونحن نبهنا عليها كثيرا في كل مكان وصلنا إليه. نرى كثير من إخواننا، وأنا رأيت بعض المشايخ الفضلاء ونبهناهم لهذا الأمر وتنبهوا، نرى أكثر إخواننا يقلد بعضهم بعضا، فلما يريد أن يقوم من السجدتين إلى الركعة الثالثة وهو جالس برفع يديه وبقوم، مع أن رواية البخاري التي في الصحيح خلاف هذا، والتي في رفع اليدين كما هو خلاف هذا. وفي سنن الترمذي كان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، فيكون رفع اليدين متى؟ لاحظ الرواية، وإذا قام من الركعتين قام رفع يديه، مش هو جالس رفع يديه بعدين قام. الآن أكثر الإخوة يقلد بعض، وأنا كل واحد كنت أرى أسأل وأقول له إيش الدليل على هذا الذي تفعله، قال والله شفت الشيخ فلان بفعل كذا والشيخ فلان، وسألنا الشيخ فلان فكان الجواب نفس الشيء وتركوا هذا. ولذلك هذه مشكلة عند إخواننا السلفيين، بل أنا سمعت أحد المسؤولين الكبار، طبعا ما كانش مسؤول كبير في ذاك الوقت، كان طالب علم عالي في الثمانينات، سمعته وهو يصف أحد الناس بأنه يقلد السلفيين في إيش؟ قال بيرفع يديه لما يقوم، بده يقوم للركعة الثالثة بيرفع يديه مثل السلفيين وبضع يديه على صدره مثل السلفيين، بحيث أنه صار هذا الفعل صفة للسلفيين عند بعض الناس. فلذلك السلفيين في هذه المسألة للأسف كثير منهم مقلدين مش سلفيين، لأنه السلفي اللي بيعرف الأحكام بأدلتها اتباعا ولا يقول بالأحكام دون أن يعرف أدلتها، وهذا من المسائل المشتهرة جدا. وإذا قام من الركعتين رفع يديه. شيخنا هذا الحديث لا يعطي أنه إذا قد يكون أحيانا قبل الشروع في العمل كان إذا دخل الخلاء. طيب في صفة الصلاة الشيخ ذكرها وفسرها بهذا الذي نفسره، خلنا نجيب صفة الصلاة نقرأ لك إياها سواء. طيب في صفة الصلاة الشيخ رحمة الله عليه فسر هذا وقال في رفع اليدين، يعني في أن احنا حديث للنفي، حديث الترمذي كان لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، عرفت؟ هذا ما يفسر، وخاصة أن فيه نفي. ولذلك قال الشيخ في صفة الصلاة كان يرفع يديه إذا أراد أن يقوم أحيانا، أحيانا رجوها في صفة الصلاة أحيانا. فالغالب إيش بكون؟ إذا قام ويرفعه أحيانا، مع أن رواية الترمذي نافية لرفع اليدين التي أثبتها الشيخ بمعنى أحيانا. بارك الله فيكم، الأسئلة والنقاشات لا تنتهي، بدنا نخلص المادة بعد هذا بنجلس. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا قام من ركعتين رفع يديه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وللطبراني كان يرفع يديه إذا كبر وإذا رفع وإذا سجد. إذن في إثبات في رواية الطبراني رفع اليدين حين السجود، يعني هو جالس مش سجد السجدة الأولى، الآن السجدة الثانية تدخل فإذا سجد ولا ما بتدخل؟ إذن بده يرفع يديه، لكن هذا بيكون إيش؟ أحيانا يحمل على هذا، أحيانا وليس دائما. الأصل أنه لا يرفع، لكن أحيانا يفعل ذلك. ولابن ماجه من حديث أبي هريرة وحين يركع وحين يسجد، سواء السجدة الأولى ولا السجدة الثانية تدخل في وحين يسجد. ولأبي داود وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود يعني رفع من السجدة الأولى للسجود الثاني فعل مثل ذلك، هذا المعنى. في هذه الآثار أو في هذه الروايات كلها بالأحرى تدلل على أن الرفع المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر لتكبيرة الإحرام، إذا أراد الركوع، إذا رفع من الركوع، إذا قام إلى الركعة الثالثة، هذا المشهور المعروف، ما سواه أحيانا فهو منقول وليس مشهور. طيب، وله من حديث وائل، لمن من حديث وائل؟ آخر واحد لا، هو دائما طالما أنه حديث آخر والضمير يرجع إلى أقرب الأسماء إليه، وهنا أقرب الأسماء أبو داود. ولأبي داود وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وله لأبي داود من حديث وائل وإذا رفع رأسه من السجود، وله أي لأبي داود وإذا رفع رأسه من السجود. نعم، وبعدين إذا في مشكلة عندك الآن بنشوف الكو أبو حلها. ها هاي أبو داود، احنا قاعدين ابو داود في الشام اللي شو بيساوي. تعال يا سيدنا ابو داود، ولا ما بيجوز نقول سيدنا ابو داود؟ ها شايفين؟ واذا رفع راسه من السجود بلفظها ولا مش بلفظها؟ فارجعوا لابو داود، حديث رقم 723 عند أبي داود. طيب، ها نعم، إذن وله يعني لأبي داود من حديث وائل. هيو حديث مين يا أبو عبد الله؟ وائل بن حجر. عبد الجبار بن وائل بن حجر. نعم. قال كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، يعني حديث وائل. طيب، قال وللنسائي من حديث مالك بن الحويرث وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود، وهذا يؤكد رواية أبي داود من حديث وائل وغيرها. ولأحمد من حديث وائل كلما كبر ورفع ووضع بين السجدتين كلما كبر. كل في شيء في تكبير يكون ايش؟ يرفع يديه. ووضع بين السجدتين، فيها تكبير بين السجدتين ولا ما فيها؟ فيها، الله اكبر الله اكبر، فهي مؤكده بالتكبير والوضع. ولابن ماجه من حديث عمير بن حبيب مع كل تكبيره في الصلاه المكتوبه، مع كل تكبيره بيرفع ايش؟ اليدين. لكن هذا كما قلنا في السابق، في الاصل الذي جاء في الصحيحين وما سواه تبع للجواز، او للجمع بين الروايات، ما روايات النفي وروايات الاثبات. وللطحاوي من حديث ابن عمر كان يرفع يديه في كل خفض ورفع وركوع وسجود وقيام وقعود بين السجدتين. في التمارين الرياضية، والصلاة أقرب ما تكون إلى هذه التمارين الرياضية، في مادة في التربية الرياضية اسمها تمرينات، تمرينات لتمرينات السويدية، الحركات رفع اليدين خفضهن الانحناء الجلوس. ففي الرياضة قاعدة معروفة، طبعا صياغة التمرينات كيف بنكتب الحديث، احنا ايضا كتابة التمرين له طريقة بعلامات الترقيم بالنقطة بفتح القوسين تسكير القوسين كتابة التمرين. يعني لو فرضنا مثلا رفع اليدين جانبا عاليا اسفل باربع حركات، هذه لها كتابة معينة، زي ما بتكتب المعادلة الرياضية او المعادلة الكيميائية او الحديث النبوي الشريف، ايضا التمرين الرياضي هذا يكتب بطريقة معروفة عند الرياضيين. ففي قاعدة زي ما في قواعد فقهية وقواعد شرعية وقواعد رياضيات وقواعد كيمياء، في قاعدة رياضية كل رفع يتبع ايش؟ خفض. مش معقول واحد راح يرفع يديه بده لازم يصير بعد ايش؟ فاذا كان في رفع ما فيش ما وراه خفض، معناته التمرين خطأ، وكل ثني بعده مد، يعني مش معقول يظل ثاني، كل رفع بعده خفض وكل ثني بعده مد، هذه قاعدة رياضية. وهذا احنا قلنا الصلاة ربما تكون إلى هذه الحركة. قال يرفع يديه مع كل خفض ورفع، في خفض معناته في رفع، في رفع معناته في خفض، تحصيل حاصل. وركوع وسجود وقيام وقعود. وإيش يسمى هذا في في في في البديع؟ طباق، طباق، قيام قعود خفض رفع، الإشي المتناقض بسموه طباق في البديع. نعم. وذكر الطحاوي أن هذه الرواية شاذة، وصححها ابن القطان والدارقطني، وصححها ابن القطان والدارقطني في العلل من حديث أبي هريرة. هي الآن حديث آخر، يرفع يديه في كل خفض ورفع. وقال الصحيح يكبر، يرفع يديه يكبر في كل خفض ورفع، يكبر، لكن بيعكر عليه ايش؟ لما يرفع من الركوع شو بقول؟ سمع الله لمن حمده، اذا ما بيكبر. نعم. حتى في صلاة الكسوف لما يرفع من الركوع الاول للركوع الثاني ماذا يقول؟ الله اكبر ولا سمع الله لمن حمده؟ سمع الله لمن حمده. نعم. وصحح ابن حزم وابن القطان حديث الرفع في كل خفض ورفع. رفع ايش يعني الرفع في كل خفض ورفع؟ رفع اليدين. وأعله الجمهور والله أعلم، وهو إن كان معلولا معناه صحيح، أي الرفع في كل خفض ورفع على الروايات السابقة في مجموعها. أحياناً حتى نجمع بين كل الروايات. واعلم أنه قد روي رفع اليدين من حديث 50 من الصحابة منهم العشرة. طيب لماذا هذا الإشكال في مسألة رفع اليدين؟ والإمام البخاري رحمة الله عليه في وسط القرن الثالث، لأنه مات 256 يعني عاش في أواسط القرن الثالث، لماذا أتعب نفسه وأشغل نفسه عن كتابه الصحيح وكتب هذا الكتاب أو هذه الرسالة قرة العين العينين في رفع اليدين؟ أيوة، ردا مش على الحنفية، على الأحناف، ردا على الأحناف. وإن شئت أن تقول الحنفية صحيح يعني مش خطأ، لأنهم لا يرون رفع اليدين ويحملون حديث قبح الله هاتين اليدين على رفع اليدين في الصلاة، وهذا من التحريف، تحريف الكلمة عن مواضعه، لأن الحديث جاء في رفع اليدين على المنبر في الدعاء، فكانوا لا يرون رفع اليدين. و قبل قليل ذكرت المسؤول اللي قال من صفة السلفيين وضع اليدين على الصدر والقيام، رفع اليدين من القيام، من الجلوس للقيام. وذكر لي في تلك الفترة أيضا، هو كان طبعا يتبع السلفيين على بعض الأمور، فكان ذاهب يعمل ماجستير في الباكستان، والباكستان تعرف ويش بيئتها، مذهب حنفي ما برفعوا جديهم في الله. فهو في الجامعة كل هالناس بتصلي بترفع جديها، كل ما هو برفع يديه بتطلعوا فيه. قال فبقيت يعني محتار أتابعهم ولا أبقى أرفع يديه. طبعا هو مش برفع لأنه سلفي، هو برفع لأنه شافعي بزعمه في هذاك الوقت. قال حتى رأيت رجلا في المسجد يرفع يديه في التكبير وهو يصلي. قال فاستأنست به فأتيت فسلمت عليه. شوفوا يعني سنة قربت هذا من هذا الرجل. فسلمت عليه فقال من أين أنت؟ قلت له من الأردن. قال عندكم الشيخ ناصر الدين الألباني؟ قال فقلت له يعني ممتعضا نعم. فقال بلغه سلامي، قل له فلان، أنا لا أذكر الآن اسم الدكتور هذا. ففعلا هذا أخونا الله يهديه ويصلحه جاء وقال لي يقول الشيخ ناصر إنه فلان بيسلم عليك. فقلت طيب هات، فكنت عنده في البيت، أنا أخذت تلفون واتصلت على الشيخ قلت يا شيخنا في واحد من إخواننا هنا، أنا كان بتكلم من تلفونه وما بده يكلمه يعني، يقول لك بيسلم عليك فلان. قال وعليكم وعليه السلام. الشاهد أن هذه السنة رفع اليدين امتاز بها أهل السنة، امتاز بها أهل الحديث، ولذلك الإمام البخاري كتب هذه الرسالة، وأهل الحديث وأهل السنة هي علم لهم، هي شعيرة، هي شعار، هي ميزة. فلذلك كتب الإمام البخاري هذا رد على من أنكر الرفع من الأحناف أو من الحنفية. طيب ومن هذه أيضا مسألة التأمين مثل رفع اليدين، أيضا يشترك مع الحنفية في هذا الزيدية، وهم يصلون مع الناس في المساجد بخلاف باقي الشيعة، الشيعة كلهم لا يرفعون أيديهم في التكبير، الزيدية أخص في هذا، ويشترك مع الحنفية في إيش؟ في عدم الجهر بالتأمين. ولذلك أورد التأمين في الباب التالي، قال باب التأمين، الحديث 58 عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، هل أجر العظيم على إيش؟ على قليل من الصبر والتدقيق. كان شيخنا الشيخ أبو مالك الله يحفظه ويحسن ختامنا وختامه في زمن الشيخ الألباني في كل صلاة جمعة تقريبا ينبه الناس على ضرورة التمهل والتريث وعدم التسرع في التأمين، ويذكر لنا هذا الحديث على مسمع الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأنا سمعت الشيخ أكثر من مرة يثني على أبي مالك لتذكيره بهذه السنة الواجبة، السنة الواجبة متابعة الإمام في التأمين واجب من واجبات الصلاة. فإذا أمن الإمام فأمن، وإنما جعل الإمام ليتم به، فإذا أمن فأمن. فكان شيخنا يثني على أبي مالك لأن أبا مالك كان ينبه على هذا في كل جمعة تقريبا. ما سمعت؟ لا، لما يشرع الإمام في التأمين يبدأ في التأمين معه. نعم، إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما، وافقت إحداهما، الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن همام، طبعا هذه لا يمكن أن تتوافق حتى يتبعه. وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فتوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه، بمعنى الذي قبله. زاد مسلم: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، وهنا يعني قيد حسن. فهل في القراءة العادية عندما تقرأ الفاتحة تقول آمين بعد الفاتحة؟ الجواب لا. يعني أنت الآن بيجيني إخواننا اللي بيجوا بيقرأوا عنا، أول ما بيقرأ طبعا بعضهم بيتبلش الفاتحة من القرآن، بيبدأ في البقرة مباشرة، وبعضهم بيسميش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين. طيب والبسملة ما هي من الفاتحة ابن الحلال؟ وفي كل سورة. وإحنا تلقينا عن مشايخنا وأخذنا منهم كل مجلس تبدأ فيه تقرأ القرآن تسبح، عفوا تسمي بسبب إيش المجلس، مش بسبب القرآن أو الآيات التي ستقرأها، إلا إذا كانت في بداية السورة. ففي البداية، في بداية القرآن تبدأ ببسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فبعض إخواننا أيضا بعد ما يقرأ الفاتحة بيأمن، التأمين بيكون في الصلاة وليس في خارج الصلاة. بتروح على مريض تقرأ بترقيب الفاتحة مثلا تؤمن بعد الرقية؟ الجواب لا، لأنها ليست من الصلاة. خلي لبعدين. وعن سعيد عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يقل مسلم فإن الملائكة تؤمن، ولكن قال مسلم في الرواية السابقة: إذا قال أحدكم في الصلاة، فيبقى المطلق هنا محمول على المقيد السابق في الصلاة. وله أي لمسلم: إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا مفسر مبين موضح لما سبقه أيضا. وللبخاري: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لكن هذا محمول أيضا على حديث: فإذا أمن فأمنوا، فهو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو يقول آمين، فإذا أمن فأمنوا، فهذه محمولة أيضا على حديث: إذا أمن فأمنوا. هذه الأحاديث كلها تدلل على وجوب متابعة الإمام في التأمين فضلا عن غيره من الأركان والسنن والواجبات والهيئات، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. هذا بالنسبة للأحاديث لهذا اليوم. نقف على أول باب القراءة في الصلاة إلى المجلس القادم إن شاء الله. نحاول في هذه الدقائق العشر الباقية نجيب على أسئلتكم المكتوبة أولا، وعلى استفساراتكم واستدراكاتكم وتنبيهاتكم التي ننتفع بها أكثر مما تنتفعون منا. يقول الأخ السائل: ماذا تقول في صلاة مكشوف العاتقين؟ هل يشترط فقط أن يغطيهما بالنهار؟ بالأمس كنت مع شخص فصلى مكشوف العاتقين في الليل فنهيته عن ذلك فقال لي: وجعلنا الليل لباسا. هذا تأويل بعيد، هذا تأويل بعيد، يعني لا يختلف هذا الذي أول وجعلنا الليل لباسا مع من تأويل الذي قال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة. هذا تأويل فاسد. قال: هل نفهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة عدم جواز التصفيق للرجال لأنه تشبه بالنساء؟ نعم، عدم التصفيق للرجال لأنه تشبه بالنساء سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. طيب، هذا بالنسبة لمسند الإمام الكشي، جزاك الله خير. قال: هل يوحى على النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم وهو في حالة إغفاء يسير؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى وهو في اليقظة حين يوحى إليه يكون كأنه نائم، كأنه في نوم، حتى كانوا يغطوه بثوب صلى الله عليه وسلم. فالوحي قال: إني أرى في المنام أني أذبحك، وهو وحي في المنام. وإني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: هذا تأويل رؤياك من قبل، فهذا وحي كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه في النوم وحي كامل أيضا. هل من طبعا الأمثلة على ذلك في مسألة الوحي أثناء النوم كثيرة. هل من ملك يمين في زماننا هذا؟ ما هي صورته؟ يمكن أن يكون، لكن ما تفعله داعش الآن، والسؤال كأن وراء الأكمة ما وراءها كما يقال، ما تفعله داعش الآن خلاف ما عليه إجماع المسلمين علماء المسلمين من مسألة استرقاق غير المسلمين الآن، لأنهم هم نفسهم ليسوا مؤهلين ومكلفين ومخولين بهذا، بل هم خارجون في الصحيح من أقوال أهل العلم على ولاة أمر المسلمين من العلماء والأمراء. فما يفعلونه من وجود ملك اليمين الآن من استرقاق غير المسلمين ليس صحيحا بفتوى كبار علماء عصرنا وزماننا، لكن ملك اليمين يكون في حال الحروب إذا استرق المسلمون غير المسلمين، أو أسلم بعض هؤلاء الأرقاء أسلموا يبقوا مسلمين ويبقوا ملك يمين. يقول بعض الناس: طبعا من كان من ملك اليمين من علماء المسلمين من الموالي لا يعد ولا يحصى رجال ونساء. لا تضع على هذا، من احنا من هذا جديد؟ طيب، هذا هنا مكانه. يقول بعض الناس اسم موسى اصلا موشي، هذا صحيح؟ في القرآن اسمه موسى، اما موشي هذا في العبرية المحرفة، مثل أبراهام في العبرية، مثل إيش كمان أخرى، كثير أسماء، كثير أسماء في العبرية المحرفة، مثل ما إحنا الآن في العربية بنقول بدل ما بنقول إسماعيل بنقول إسماعيل بالنون، ولا لا؟ محمد ومحمد محمد بعض الناس بكسرها. جوزيف يوسف وإسحاق بصير إسحاك، ولا لا؟ طيب، هل تعرف عن بعث في توقيت صلاة الصبح في أي أمكن غير عمان كمثل البلدان الخليج، يعني الإملاء بدنا نعمل دورة إملاء الصحيح، يعني والله مش واضح لي. هل تعرف عن بعث في توقيت صلاة الصبح؟ طيب، في التجنيدات العسكرية وفي الفحص الطبي يضطر المسجل أن يظهر عورته بل جماعيا، فهل عليه حرج؟ نعم عليه حرج. إذا كان الجيش اللي بده يحمي الوطن أول شيء بيكشف السوءة، فشو هذا الجيش؟ ما الفرق بين الحياء والخجل؟ قلنا الحياء خلق حميد والخجل خلق ذميم. عندما نردد مع المؤذن في أذان الفجر فما الثابت قوله عند قول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن، الصلاة خير من النوم. أما من قال صدقت وبررت فهذا ليس له دليل شرعي. نقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وعندما عند الإقامة عندما يقول قد قامت الصلاة نقول قد قامت الصلاة. وإذا أذن في وقت مطر وقال صلوا في رحالكم يقول صلوا في رحالكم أيضا. إذا لم يؤمن الإمام هل نؤمن أم لا نؤمن؟ نؤمن، لأنه هو ترك سنة واجبة فنحن لا نتركها، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا بترك التأمين فلكم وعليهم. فأمن وعليه هو ترك هذا طبعا بصوت جهوري. أما الذين لا يجهرون خلاف السنة. مسألة عدم الجهر بالتأمين واحتجاج الأحناف بها ويقولون لا يوجد دليل على الجهر بها وهم يسرون بها. الأدلة على الجهر بها عديدة، وعدم بلوغهم الدليل ليس دليل على ترك الجهر بها. تعرف يعني الخلل هنا في عمان يعني موجود الخلل في الخلل مش اليوم يا إخواني، الخلل من القديم. بقرأ كلام ابن حجر عن الخلل في أوقات الصلاة والأذان في مصر في القرن الثامن والقرن التاسع الذي عاش فيهما الحافظ ابن حجر، بيعرف إنه الخلل ليس حديثا بل قديما. شخص صلى في ثوب مخروم في محل عورة فما حكم الصلاة؟ أظن أنه إذا لم يتعمد إظهار العورة صلاته صحيحة، إذا لم يتعمد إظهار العورة صلاته صحيحة. هل من دليل على المرأة يجوز لها أن تكشف على عمها؟ طبعا عمها عم الرجل صنو أبيه، عم الرجل صنو أبيه، فعم المرأة صن وأبيها. وحديث عائشة لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج إلى أبي من هو الذي أرضعته امرأته، فجاء عمها من الرضاعة فقالت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فأذن لها أن تظهر على عمها من الرضاعة، في حين لم يأذن لسودة أن تظهر على أخيها من النسب لأنه كان ابن زنا. ما هي صلاة التسابيح وهل لها أصل وما رأيك فيها؟ أما رأيي ضعه في خزانة من هذه المقفلات. أما صلاة التسابيح فهي سنة ثابتة وفيها أحاديث صحيحة ثلاثة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صلاة التسابيح، وإن لم تذكر عند الفقهاء أو عند بعض الفقهاء كما احتج شيخنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أنها لم تذكر عند الأئمة الأربعة، هذا ليس دليل. الحديث بحد ذاته هو حجة. هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن؟ الذي ثبت أن الصحابة أذنوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هو أذن فلا أعلم على ذلك دليلا. هل يأثم من يجرى له عملية جراحية بالتعري الذي يحدث قصرا عنه، ولأن الأطباء لا يعملون العملية إلا له إلا بذلك؟ طبعا لا، إذا عروه رغما عنه رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. لكن على ما فهمت من بعض الأطباء أنهم لا يظهروا من موضع العملية إلا يعني لا يظهروا إلا الموضع الذي يحتاجونه من العملية وليس كل الجسم. هذه المشكلة، الذهاب إلى مكان العملية بالقباء على رأس سامي. طيب أحسن الله إليكم ولكم أيضا أحسن الله إليكم. ولو وضحتم مسألة حكم تارك الصلاة أكثر في أنه يكفر أولا زادكم الله فضلا. تكلمنا قلنا باختصار تارك الصلاة إذا جحد وجوبها فهو جاحد كافر كفر جحود كفرا أكبر مخرج من الملة. إذا لم ينكر وجوبها لم يجحد وجوبها يقر بها ويقول أنه يتركها متكاسرا يكفر كفر أصغر كفر عملي، وكلاهما يسمى كافرا لكن على التفصيل، ففي المطلق كافر نسميه كافرا وعند التفصيل نفصل كافر كفر أكبر ولا كفر أصغر. نعم. هل ورد الدعاء بعد هجرة الرسول إلى الطائف اللهم إني أشكو إليك ضعفي؟ ورد ورد لكنه لم يصح. هناك فرق بين الورود وبين الثبوت. ورد ولم يثبت، ورد ولم يثبت. لو كتب الله على إبليس أنه يسجد لآدم فأين نحن الآن؟ يعني بنقول لو كتب الله لإبليس أن يسجد لآدم كان احنا في الجنة، ايش المشكلة يعني؟ وإن شاء الله بندخلها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نلقاكم إن شاء الله بعد غد.